من الكعبة، فأجلاهم عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منه ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: ليس لنا عدو هنالك إلا له إلا له، وإني سأجليه، لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني اعتداءهم على الإسلام، لأن اعتداء على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة، فيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين، فرأى رضي الله عنه أن يجليه، فجاءه زعيمه وقال: كيف يا عمر تجلينا وقد أقرنا محمد؟ قال: أظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خرجت بك قلوصه تخطو بك يوما فيوما، يعني من خيبر؟ قال: يا عمر، قالها محمد هزيلة، يعني يبحث هذا ما يجد. قال: فلت يا عبد الله، طلع رضي الله عنه. هذا سبب ثابت في البخاري وغيره. السبب الثاني أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، واليهود في خيبر يقيمون دينهم، قال: ما يمكن، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجليهم، فأجلاهم عمر لهذا السبب. السبب الثالث أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة فنزل في خيبر ومعه عروج، يعني عبيد من الشام، فاتصل اليهود بهؤلاء العروج وقالوا لهم: اقتلوا صاحبه، تحرروا منه، فقتلوه، هؤلاء العروج قتلوا صاحبهم، فصار في هذا غدر من اليهود، فكان من أسباب إجلائه. كم سبب هذا؟ هذه ثلاث أسباب. السبب الرابع أن المسلمين كثروا وتفرغوا للعمل في خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على العمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت كانوا المسلمون قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم، فلما كثر المسلمون واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطهم عقدا مؤبدا، بل قال: نقركم في ذلك على ما شئنا حسب ما تقرين المصلحة. لكن هذه الأسباب ليست صحيحين، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لكنها لها وجه، إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فيه إشكال، لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقرهم وعلى الدين باقي؟ وقد يجاب عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إليهم، ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته، لم يأمر بذلك إلا في آخر حياته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فإن بقيت إلى أظن قال إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني متساهلا في هذا، ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم على الجزيرة أمر بإخراجهم، حتى قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام: قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهو عام شام للمشركين الذين يعبدون الأصنام، وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم. على كل حال، نحن نقول إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب، وإن لم تصح فيكفي السبب الأول تاج الصحيح، وهو أنه فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان في ذلك إذلال للمسلمين عموما، فأجلاهم عمر. أنه لما ثبت لعمر أنه لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية أجلاهم عنه. تكون الأسباب أربعة. طيب،